بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل، فقد قيل إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا معاتبة، والصبر الجميل صبر بلا شكوى إلى مخلوق. قال: ولهذا قرئ على الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله في مرضه أن طاووسا كان يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى، فما أن أحمد حتى مات. الصحيح والله أعلم أن أنين المريض لا يذم ولا يلزم أن يكون من الشكوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعائشة لما قالت ورأساه، قال: بل أنا ورأساه ورأساه، وهذا بلا شك توجع، وهو مثل أنين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وقيل له صلى الله عليه وسلم: إنك توعك وعكا شديدا شدة الحمى، قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، فقالوا: ذلك بأن لك أجرين، قال: أجل. رواه البخاري ومسلم. فهناك من الأنين ما يكون شكوى، ومنه ما لا يكون شكوى، ولذلك لا يكره الأنين مطلقا، إنما ينظر إلى حال المتألم. واحد متأفف مما أصابه في ضيق وكأوى وسخط على ما أصابه من البلاء، وآخر يئن يخفف عن نفسه من الألم، وليس يشتكي الله عز وجل، ليس يشتكي ربه سبحانه وتعالى. يقول: نقول: ولذلك بحسب حال القلب، فمن أكثر التأوه ليظهر ذلك للناس يشتكي إليهم فهذا أنينه مذموم، ومن كان يتأوه تخفيفا من شدة الألم الذي يجده وهو إنما يشتكي إلى الله عز وجل، وقد يبين للناس أنه يتحمل تحملا شديدا ليكون قدوة في الصبر والتحمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يذم على تأوهه أو أنينه. ويعلم من تألمه صلى الله عليه وسلم في مرضه أنه كالناس، يمرض كما يمرض الناس ويألم كما يألم الناس صلى الله عليه وسلم، حتى لا يغال فيه، فإن تلك المغالاة بدعة جاهلية وسبب للشرك، كما قال الله تعالى عن المشركين: وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فكانوا يتعجبون أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بشرا، ويطلبون أن يكون فوق البشر، فظهر بذلك أن الغلو هو من جاهليتهم. ويحمل كلام طاووس رحمه الله على الأنين المذموم المحمول على الشكوى وسؤال الخلق، سؤال المخلوق بطريقة خفية، ولعل له حاجة إلى من حضره يقعد يقول عشان الناس ترق له، عشان يطلب منهم، عشان يبقى طلبه مقبول يعني. فقدم لعل له حاجة إلى من حضره، فقدم بين يدي حاجته أنينه وتأوه، كما يقدم السائل بين يدي من يسأله من الكلام ما يستدر به عطفه ويلين به قلبه حتى يعطيه إذا سأله، فضلا عن كونه قد يكون من السخط على قضاء الله وعدم الرضا بحضوره. ولهذا كره هذا الأنين، وخاصة إذا كان في مرض الموت، فأي حادة في هذا المقام الشديد تدعو المريض إلى الإحتياج إلى الناس والشكوى إليهم، وقد قربت الوفادة على الله عز وجل، وأي مراد من وراء السخط على مقدوره، وليس إلا مقدوره لابد أن يقع، ولا سبيل إلى فرار، حيث لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه سبحانه وبحمده. فالصحيح أن الأنين يفرق بين كونه شكوى إلى الناس، وبين كونه تخفيفا للألم أو إظهار الألم، مثل ورأساه، مثل إني أوعك وعكا شديدا، أنا متألم جدا. وكذلك من يشكو للطبيب ألمه لكي يعالجه، وليس به سخط على قضاء الله وقدره. فالعبرة بحال القلب والله أعلم. إذا الذي يشكو الفقر للناس لكي يسألهم هو من الصبر غير الجميل، لأنه شكوى لمخلوق. قال شيخ الإسلام: وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل، فإن يعقوب عليه السلام قال: فصبر جميل، وقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل، فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيده من آخر المسجد، من آخر الصفوف. مر بهذه الآية هي قوله عز وجل: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. عمر رضي الله عنه يعني لماذا بكى في هذا الموضع؟ وإن كان قد ورد أنه كلما مر على يوسف بكى، كلما مر على ذكر يوسف في هذه السورة كان يبكي رضي الله تعالى عنه، حبا ليوسف ويعني كذلك شفقة على ما أصابه في يعني طريقه صلى الله عليه وسلم، وتعجبا من صبره وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. فمن بديع ما ورد في هذا الباب أن عمر رضي الله عنه كانت مسؤوليته عظيمة. هذا الأمر الذي ورد يعني عن عمر في البكاء هو من الشكوى إلى الله عز وجل، يعني تأملا في ذلك أن عمر كانت مسؤوليته عظيمة ولا يجد لها إلا الله، وليس عنده من الأكفاء الثقات من يعينه على ما هو عليه، وقد اتسعت رقعة الدولة وكثرت الأمصار وانتشر الجهاد، واحتاج الناس إلى من يعلمهم ويفقههم في أمر دينهم، فكانت الشكوى إلى الله عز وجل. فكان عمر يشكو إلى الله كما ثبت عنه في موضع آخر: جلد الفاجر وعجز الثقة، رضي الله تعالى عنه. يقول: اللهم إليك أشكو جلد الفاجر، إن الفاجر عنده جلد وقوة وتحمل، لكن لو وكلت إليه الأمانات لكان يستعمل فيها بالظلم والعدوان، يعمل فيها بالظلم والعدوان، وأما الثقة فليس عنده الكفاءة يعني. فكان عمر يشكو إلى الله عز وجل، وكان يتمنى دارا مليئة بأمثال أبي عبيدة بن الجراح يستعملهم. واحد تمنى مثل هذه الدار، قال لأصحابي تمنوا في مرة من مرات عمر، فقال لأصحابي فقال تمنى أحدهم مالا ذهبا وفضة مثل يملأ هذا الدار ينفقه في سبيل الله، وآخر تمنى خيلا يركب عليها في سبيل الله، وآخر تمنى كذا وكذا، وقال لكن دارا مثل هذه مليئة بأمثال أبي عبيدة بن الجراح أستعملهم. فكان في هم من أن يعني، وبعدين ده كانوا أيامي كانوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الخلافة الراشدة، وعمر مسموع الكلمة رضي الله تعالى عنه. سبحان الله كيف آل الأمر إلى ما لا يتصور، من أن يتولى ولاية المسلمين وأمور المسلمين من يعني ليس فيه لا ثقة ولا جلد، ونسأل الله العافية. والجاهل يقول: وأي بث وحزن يشكوه عمر إلى الله وهو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين بيده أمور البلاد، لأنه لا يدري ثقل هذه التبعات. وكذلك قوله تعالى عن عبده يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فإنه كان يجد من ولده قوي الأمين الذي يعينه في شكاته في شكوى. ولما ذهب ابنه الآخر الذي كان يسلو به عن يوسف تجدد الحزن على يوسف الذي كان حقا هو القوي الأمين، فالتجأ إلى ربه يشكو إليه. سبحان الله، لأنه هو 11 رجلا لم يقوموا بواحد منهم، 11 رجلا عجزوا أن يحفظوا واحدا، ويوسف عليه السلام يقوم ببلد بل بما حولها من البلاد. شوف يعني نجاة مصر وما حولها من البلاد كلها كانت بيوسف عليه السلام، وأحد عشر رجلا لم يستطيع أن يقوموا ببنيامين. فلذلك أشكو إلى الله عز وجل بثه وحزنه، يشكو لما لذلك قال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله إنك لفي ضلاء. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أن المولودين لا يقومون بعشر معشار ما يقوم به يوسف ولا أقل من ذلك. فلما ذكروا له أمر بنيامين أخيهم قال: يا أسف على يوسف. سبحان الله، يعني كان هيقول أسف على إيه؟ قال أسف على يوسف، لأنه هو يوسف الذي جدد عليه أمر بنيامين، جدد عليه الحزن الحقيقي الكامن. فيقول ليس يجد من بنيه من يعينه على تلك النوائب. وتأمل أيضا شكوى نبي الله نوح عليه السلام لما قل ناصروه وقد علم أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فأخلص الشكاية لله وقال ربي إني مغلوب فانتصر، فنصره سبحانه من القوم الذين كذبوا بآيات الله. وكما يسأل المرء ربه رزقه وعافيته وكافة حاجته، يجب أن يسأله كشف الضر عنه ويظهر التضرع والافتقار إليه. وسبحان الله، الشكوى إلى الله عز وجل من أعظم ما من أعظم العبادات التي قام بها الأنبياء. وفي الأثر أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، الأثر المشهور الذي تغني شهرته عن إسناده، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، إلى آخر الحديث. الحديث في بكاء عمر رضي الله عنه، رواه عبد الله بن أبي شيبة الصحيح عن عبد الله بن شراد قال سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف في صلاة الصبح وهو يقرأ إنما أشكو حزني إلى الله. وثبت عنه أنه كان يكثر من قراءة، قال صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام وما ينتظ الله المشكى، ولا حول ولا لذلك. وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل الطائف ما فعلوا، اللهم إليك قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري، قال إن لم يكن بك علي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفي روايات ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أنه يحتمل في المغازي والسير مع ما تضمنه من المعاني الجليلة والمعارف النبيلة. وكما ذكروا أن شهرته تغني عن إسنادي. الدعاء بمثل هذا يتضمن التوسل إلى الله عز وجل بفقر العبد، وهو من أعظم الأعمال الصالحة، الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى وانقطاع الأسباب وقلة الناصر وقلة الحيلة، كل هذا الافتقار يحبه الله عز وجل. ثم التوسل إليه بأسمائه الحسنى، أرحم الراحمين ورب المستضعفين ورب محمد صلى الله عليه وسلم ورب المتكلم الداعي، و يسأل الله عز وجل ألا يكله إلى عدو يملكه الله أمره. يسأل رب هذا الاستفهام إلى من تكلني، غرضه أن يعني السؤال سؤال أن يعني بمعنى أن لا تفعل ذلك يا رب، اللهم لا تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أو إلى عدو ملكته أمرنا. وهو في نفس الوقت يؤكد صبره وأن الذي يعنيه أن لا يغضب الله عز وجل عليه وأن لا يكون في غضب الله وسخط، ولكنه يسأل الله العافية التي يحب الله سؤالها وشرع سؤالها، عافيتك هي أوسع لي، ويعوذ بنور وجه الله الذي أشرقت به الظلمات، وهي أمر الآخرة صفة النور لوجه الله الذي ثبتت في الكتاب والسنة، يعوذ بنور وجه الله أن ينزل به سخطه أو يحل عليه غضبه، لك العتبى حتى ترضى، بمعنى نحن الذين يجب أن نطلب العذر والمسامحة والمغفرة لك العتبة حتى ترضى. نحن نستعتب نطلب أن ترحمنا وتغفر لنا وأن نحن المحدودون المستحقون للعقوبة حتى ترضى يا رب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه. نعم، كلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه. يعني الدنيا من مال من المنصب من أوضاع اجتماعية يتحرر من ذلك يهون عليه أن يضحي به، إذا في شيء ذل بسببه وخضع له، إذا قوي طمعه مال أو في منصب أو في أهل يذل عبودية فإنه رغم ما جبله الله عز وجل عليه من الرحمة وحب خير يعني لنفسه ولأهله وللناس إلا أنه لا يستذل شيء، ومهما حصل له من أمر في الله عز وجل فهو أكمل عبودية في جميع أحوال. يقول كما أن طمع في المخلوق يوجب عبوديته له فسه منه يوجب غنى به عنه، يأسه المخلوق بمعنى لا يرغب فيه ولا يرجو، فعند ذلك يستعنه ويعيش حياته كأنه ليس بموجود. كما قيل استغني عمن شئت تكن نظيره وأفضل على من شئت تكن أميره واحتج إلى من شئت تكن أسيره. نعوذ بالله من الأسر أن نكون في أسر حاجة دنيوية. فعلا الأسير من أسره هواه، المأسور من حبس عن ربه عز وجل، والأسير من أسره هواه أو أي شيء من متاع الدنيا. استغني عمن شئت تكن نظيره وأفضل على من شئت تكن أميره واحتج إلى من شئت تكن أسيره. فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له وإعراض قلبه، يقول وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق. نعوذ بالله من ذلك، شقاء للإنسان أن يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق. والله يبتلي عبده المؤمن بأنواع البلايا ليدفعه إلى التضرع إليه ويقطع عنه الأسباب ليدفعه إلى الافتقار إليه. الله عز وجل هو الغني الحميد وبيده ملكوت السماوات والأرض، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ضعف قوة وقلة حيلة وهوان على الناس مدة من الزمن، وهو أكرم الخلق عليه صلى الله عليه وسلم، وهو عز وجل أرحم الراحمين، ومع ذلك قدر عليه أن يكون في وقت ضعيفا إلى هذه الدرجة وهينا على الناس ويستشعر قلة الحيلة لا يستطيع أن يصنع شيئا. قدر الله ذلك لكي يسمع هذا التضرع ولكي يوجد هذا الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، ولكي يكون السؤال للخالق نفسه. سبحان الله، أن الأسباب فطرة أكثر البشر أو طبيعة أكثر البشر في التعلق بها إذا وجدت، ويكون التوكل على الله عز وجل أكمل في الأغلب الأعم عندما تفقد الأسباب، وحين يرى العبد أن له ليس له سبب يلتجئ إليه ويعتمد عليه، أن كمال التوكل أن يكون سواء في وجود الأسباب وعدمها. لكن من له بهذا القدر العظيم من التوكل وعدم يعني اعتبار وجود الأسباب أصلا، فالله سبحانه وتعالى يكمل إيمان أوليائه بأن يمنع عنه الأسباب ويجعلهم يفتقرون إليه وحده لا شريك له، فلا يجدون سببا يعتمدون عليه، لا يتوكلون إلا على الله. لذلك عذاب للإنسان أن يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، ونعيم له ورحمة به أن يرجو الخالق ولا يرجو المخلوق. يقول إعراض قلب العبد عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رياسته وجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه. اعتماد القلب يعني معتمد أنه هو وراه حد، وأنه له جنود وأتباع، وأنه هو رئاسة هذه، وسماع الكلمة في الناس إذا أمر بأمر نفذ يعتمد على ذلك، ولكن إذا أو على الأهل والأصدقاء، وإما على الأموال على أمواله وذخائره، وإما على ساداته وكبرائه. يعني ممكن الصغير يعتمد على الكبير، يعتمد أنه له منزلة عند الكبير، لو قال لهم أن أريد أن أفعل كذا فسوف يستجيبون، فهو يعتمد على كبرائه وسادته، والكبير يعتمد على الجنود، فالملك بين وزرائه وجنوده وحاشيته، والسيد بين أتباعه ومماليكه، وإنما هو في ملكه ورياسته بهم. يعني هو في الحقيقة الملك والرياسة بهم هم، وهم بي، فهذا شقاء العبد أن يظل معتمدا على المخلوق. فما أشد حاجته، حاجة الملك والكبير والسيد إلى الأتباع والجنود، وإن قيل ملك وسلطان فإنما هو بهم ملك، ولذلك لابد أن يرضيهم حتى ولو بالظلم والعدوان، حتى لأن يسمح لهم بأن يعني يعتدوا على غيرهم، وهذا من ضعف التوكل على الله وسوء الظن به وقلة الزاد إليه، ونسأل الله العافية. قال: وإما على سادته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه. يعتمد على سادته وكبرائه كمالكه، العبد يعتمد على مالكه وسيده، وملكه إن الإنسان الجندي يعتمد على ملكه وشيخه، هو اعتماد عليه يظن أنه هو الذي ينجيه، ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت، يا إما مات وهو بقى ده أضل أحوال العباد، أن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني واحد الشيخ الطريقة بتاعه مات ويبقى معتمد عليه، والعياذ بالله، الشيخ اللي علمه هو مات وهو يلجأ إليه عند نزول المصائب والمحن، نعوذ بالله، أو يموت، اللي عايشين حيموتوا ولا شك، وهذه سبحان الله يعني يقين أوضح من الشمس، ومع ذلك الأكثر في غفلة عنه، أن الناس كلهم يموتون. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. هذه الآية في كمال التوكل على الله وعلة وجوب التوكل عليه، علة وجوب التوكل عليه وحده، أنه هو الحي الذي لا يموت سبحانه. ومن سواه يموت، فكيف يترك من لا يموت ويتوكل على من يموت؟ في لحظة سوف يموت فيها يعني هذا الشخص الذي اعتمد عليه، إن كان ممن فوقهم أو ممن تحتهم، الملك مع جنوده سوف يموت، والجنود سوف يموتون، وسوف ينتهي كل هذا الذي تراه في هذه الدنيا. قال: وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لأمورهم متصرفا فيهم، فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له، امرأة زوجته مثلا، يبقى قلبه أسيرا لها، تتحكم فيه وتتصرف بما تريد، هي التي تتحكم فيه، بيحبها جدا ما يقدرش يستغنى عنها، تجده فقد قوامته ورجولته بسبب أنه يطيعها رغبا عنه لشدة حبه، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها أو مالكها، ولكنه في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، لا سيما إذا علمت بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يعتاض عنها بغيرها، فإنها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه بل أعظم. سبحان الله، تحكم امرأة العزيز في العزيز، لان هي قالت وجزمت ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. حاجة عجيبة. طب هي جزمت منين وهي بتقول له ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا يسجن او عذاب اليم؟ وافتضح امرها وعلمت ان سيدها يعلم، لكنها تعلم انها سوف تخضعه وتخضع غيره والعياذ بالله بسبب سوء احوال هذا المجتمع المنحل. فهي من اين جزمت؟ ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن، وفي الحقيقة تنفذ الكلام ووقع ما اخبرت به، لانها تعرف انهم سوف يطيعون في النهاية بالوسائل المعروفة التي تخضعهم بها. يبقوا عارفين انه بريء وظهرت لهم الايات، ولكن عشان هي قالت ليسجنن ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الايات ليسجننه حتى حين. فهي متصرفة، ومع انه هو سيدها في الظاهر، ولكن هي التي تخضعه. نسأل الله العافية. يقول فان اسر القلب اعظم من اسر البدن. صدق والله، هذا من الكلام الرائع. فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن. فإن من استعبد بدنه واسترق وأسر لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. وأما إذا كان القلب الذي هو ملك الجسم رقيقا مستعبدا متيما لغير الله، فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية الذليلة لما استعبد القلب. هذا تعلق قلب رجل بامرأة مباحة له، فأما إذا كانت محرمة عليه كانت المصيبة بها أعظم، فتزداد عبوديته لها في الحرام. وفي هذا ما يوجب تخليص القلب لله وتفريغه مما سواه، حتى ما يحب إلا لله وما يبغض إلا لله، حتى إذا ما جرت نفسه على أهوائها خطمها بخطوم الشريعة. وهذا مما ترثه القلوب من تخليصها من أهوائها. إذا تخلص من اتباع الهوى تجرد قلبه لله سبحانه وبحمده. سبحان الله. هذا في أسر القلب لامرأة مثلا، أو لملك ورياسة، أو لوظيفة، أو لعلاقات اجتماعية، أو لشهرة بين الناس. وإذا يعني استعبد القلب شيء من ذلك ظل أسيرا، لا يعني يستريح القلب إلا إذا تحرر من كل ذلك، تهون عليه الدنيا بأسرها، فيعزه الله عز وجل ولو كان أسير البدن. سيدنا يوسف كان يباع رقيقا وكان هو الكريم على الله عز وجل، والأنبياء كانوا مستضعفين مدة من الزمن وهم الأعزاء عند الله سبحانه وتعالى. فلأنهم ما استطاعت محاولات الكفار وجنود الكفار وأتباع الكفار، ما استطاع كل هؤلاء أن يزحزحوهم يعني شبرا واحدا ولا أنملة واحدة ولا شعرة واحدة عما جاءوا به من الحق أن يعتقدوه ويقولوه ويدعوا إليه. والله المستعان. قال وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك، إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. ومن استعبد بحق، يعني نشأ رقيقا ولد عبدا أسر واسترق ثم تاب إلى الله وأسلم، فكان مستعبدا بحق. ومن استعبد بحق، استعبد البدن يعني، ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 3 يؤتون أجرهم مرتين: رجل أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي، ورجل مملوك أو عبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجر. فالمملوك عند سيده إذا كان حر القلب لم تضره عبودية العبد، وإن له لأجرين: أجر لحرية قلبه من عبودية غير الله، وأجر لعبودية بدنه. بلاء وقع عليه فبيؤدي حق الموالي فهو يؤجر على أداء هذا الحق عبودية البدن، وحرية قلبه من عبودية غير الله يؤجر على ذلك، إنه هو رغم أنه مملوك ما أصبحش ذليل ولا يقول بالباطل، سبحان الله. تأمل بقى العالم كله هتجد أكثر الخلق صاروا عبيدا، يتقال لهم القول النهاردة يقولوا بي ويزعموا أنه الحق المحض، يتغير بكرة ما يلحقوا ما ينسوش ما يلحقوش ينسوا ويقولوا هذا هو الحق الذي لا حق سواه، والعياذ بالله. ماشيين كذا ماشيين كذا يمين شمال زي ما هم كما يريدون، ونسأل الله العافية، كما تسير بهم أهواؤهم وكبراؤهم وما يريدونه ويهوونه يسيرون، نسأل الله العافية. فعبودية فظيعة وهوان للإنسان أن يغير اعتقاده وملته وكلامه ودعوته كما يغير حذاءه، نعوذ بالله، ونسأل الله العافية. هذا الذي يؤدي حق الله وحق مواليه كما ثبت في الحديث الذي ذكرنا. أما إذا كان العبد حر البدن عبد القلب، شكله كده في الظاهر حر اللي يقوله حيمشي وهو في الحقيقة مش حر، عبد البدن، فإنه لا تفيده حرية البدن وقلبه مأسوس. قال شيخ الإسلام: ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك. بيقول كلام على عبودية القلب وعبودية البدن، اللسان اتحرك بكلام لكن القلب ما زال مطمئنا بالإيمان، لم يستطع الكافر والفاجر أن يجبر هذا القلب على العبودية له. قال: ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك. وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك كل الضرر ولو كان في الظاهر ملك الناس. فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. اتفق عليه من حديث أبي هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. وهذا لعمر الله إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة. فأما من استعبد قلبه صورة محرمة، امرأة أو صبي، فهذا هو العذاب الذي لا يدانيه عذاب. وهؤلاء عشاق الصور من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا، فإن العاشق لصورة إذا بقي متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والخسران والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى الوزنة يعني، فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه. نقول: فضرر دوام تعلق القلب بعشق الصور وإن لم يفعل الفاحشة لو الحب اللي بيسموه حب النهاردة أشد من ضرر الذنب على صاحبه حين يتوب منه ويزول أثره. فلو زنى وتاب إلى الله لم يعد قلبه أسير هواه حيث قيده الذنب وأطلقته التوبة، فهو مشغول بالرجوع إلى الله فما أبغض القيد إليه. القيد هو الذنب، بغيض إليه، يكره الذنب ونادم على فعله. فأما عشاق الصور فهم وإن لم يفعلوا الفاحشة لكن قلوبهم أسيرة لأهوائهم، ولا يزال أحدهم مشغولا بصاحبته شغلا يصرفه عن عبودية الله إلى عبودية من يهواه. فأما هذا فالقيد حبيب إليه، يعني القيد اللي هو الذنب اللي يتمناه حبيب إليه، يحب تعلق قلبه بمحبوبته. وعامة ما يتكلم الناس عنه من الحب في زماننا هو من عشق الصور، بل ما يعرفوش كلمة الحب إلا حب الصور، إلا عشق الصور، أي الأشكال، في أي الأشكال، سواء كانت مشاهدة على المباشرة كمن ينظر إلى وجه امرأة أو أمرد، أو كانت بالنظر إلى الصور المرسومة أو الضوئية أو من خلال الأفلام ونحوها، نسأل الله العافية. قال: وهؤلاء يشبهون بالسكارى، بالسكارى والمجانين، كما قيل: سكران سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكران. سكر هوى يهواها، ومدامة أدام على هذا وأدمن، ونسأل الله العافية. ومتى إفاقة من به سكران، حيفوق امتى؟ مش حيفوق أبدا. قيل وقالوا وقيل قالوا: جننت بمن تهوى فقلت لهم قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يسرع المجنون في الحين يسرع شوية ويفوق، أما العاشق فنسأل الله العافية مستمر على الفساد. قولوا قولي هذا، أستغفر الله العظيم.